الشاهد أننا في حياتنا في الحج ترى الناس في الطواف، في السعي، في عرفة، في منى، منهم كثير بعيد كل البعد عن دين محمد صلى الله عليه وسلم، لا يعرف من الدين إلا الشعائر. وحقيقة الدين ليست شعائر فقط، وإنما الشعائر زي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والصوم وغيره، إنما هي شعائر تزرع كأشجار كثمار لها تأتي بعدها، وهي الأخلاق وهي المعاملات. للأسف الشديد كثير من الناس يتصور أن دخول الجنة بالشعائر فقط، وهو مخطئ في الحقيقة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له امرأة وذكر له كثرة صلاتها وصيامها، أي كثرة صيام النافلة بعد الفريضة والصلاة النافلة بعد الفريضة والتطوع وغيرها، أعمال يصل إليها كبار الرجال الآن من امرأة أيام المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكنها تؤذي جيرانها بلسان أقلية النار قولا واحدا، بل القائل محمد صلى الله عليه وسلم، القائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول النبي حق، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اذا كلام النبي كلامنا هذه، حكم النبي حكمنا هذه، صلوا عليه. امراه تصوم رمضان وتصوم اثنين وخميس والايام البيض وغيرها وغيرها، امراه تبقى قيام الليل وقراءه القران وسبحان الله وصلاه ضحى وصلاه كذا وكذا ونوافل وصدقات، فهي في النار. لماذا؟ لان الفلاح او الزارع لما يزرع شجر ولا يجد له ثمر يقطعه، يبيده، يحرقه، يحوله الاخشاب، يحول الفحم. هكذا اعمال كثير من الناس تتحول الى فحم، الى نار، الى خشب. للاسف الشديد، للاسف الشديد، يعني لما محمد صلى الله عليه وسلم ياتي بهذا الدين العظيم الذي إن صدرناه للناس الآن، يعني امرأة مسلمة كان لها جارة غير مسلمة في بلد غير مسلم، امرأة مسنة غير مسلمة في بلد غير مسلم لها جارة مسلمة، علمت الجارة المسلمة أن الجارة غير المسلمة مريضة وهي مسنة، لا أحد يأويها ولا يرعاها، فذهبت إليها فطرقت الباب وفتح الباب ودخلت، أتحتاجين شيئا؟ قالت نعم، أنا مريضة منذ 3 أيام ولم يفتح علي الباب، أنا جوعانة، أنا عطشانة، أحتاج إلى رعاية، أحتاج. فقامت المرأة المسلمة برعايتها أسبوع كامل حتى برئت، أو يعني تماثلت بالشفاء. فقالت المرأة المسلمة الآن أعرض عليها القرآن. لما أعجبت المرأة غير المسلمة بسلوك جارتها المسلمة، قالت المرأة المسلمة فرصة أعرض عليها الدين، الدعوة، لأن الدعوة للأسف الشديد كثير من الناس لا يتصور أن الدعوة باللسان فقط، وهذا من أكبر أخطائنا في حياتنا الآن. الدعوة ليست باللسان فقط، وإنما الدعوة بالسلوك، الدعوة. وقلت لحضراتكم من قبل أكثر من 80% ممن دخل الإسلام من غير المسلمين دخلوا بسلوك التجارة. روماني، سائح روماني، ذهب إلى إحدى البلاد الإسلامية وهو في الطريق إلى أحد المعابد أو الآثار، تعطلت السيارة أمام قرية من القرى الريفية، وأصاب له العطش وظمأ وجوع وغيره، فطرق باب فلاح ريفي، باب بيت بسيط، بيت متواضع، فخرج الفلاح البسيط المتواضع للضيف، لم يقل أنت كافر، لا يحل لك الطعام، لم يقل كلام مما يقوله الجهل الذين أضروا بكل الإسلام في حياتنا اليوم. كثير من الناس يحكم على ذنوب الناس وكأنه رب، نتوحد الله، لا تنظر إلى ذنوب الناس وكأنك رب، ولكن انظر إلى ذنوب الناس وأنت عبد، فإن الناس اسمين معاف ومبتلى، فإن كنت معاف فاحمد الله، وإن كنت مبتلى فتب فاتوحد. لما سئل الإمام أبو حامد الغزالي قالوا فلان لا يصلي، قال هيا بنا نمر عليه حتى نأخذه معنا إلى المسجد. فاتوحد الله. تعزيز الشيخ أبو حامد الغزالي يصدر حكم فيه ترك الصلاة يقول كافر، ما قالش كده، قالوا ما رأيك في فلان ترك الصلاة، هيا بنا نمر عليه نأخذه إلى المسجد. شوف الإجابة، فاتوحد الله. شوف الإجابة، شوف الإجابة كانت إزاي. تعالوا نعد علينا أنتم على المسجد، أنتم منتظرين منا أن ترك الصلاة كافر؟ طب ما هي سهلة الكلمة. لكن أين محاولاتك؟ أين دعوتك؟ أين دورك؟ أين وقفة محمد؟ تركة محمد؟ فين إرث النبي صلى الله عليه وسلم؟ الراجل الفلاح فتح البيت لقى سايح أجنبي معاه خمرة معاه مين؟ أنت مالك أنت؟ أنت تريد أن تكون محمديا صلى الله عليه وسلم. ألم يعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه والمسلمون معه في مكة 13 عاما و360 سنة يحيطون بالكعبة؟ ألم يكن ذلك عهد النبي وحال النبي 13 سنة؟ والتشريع والقرآن الذي نزل بمكة كاملا كله كان توحيد عقائد. لم ينزل آية في التشريع في مكة تقول افعل أو لا تفعل. لماذا؟ كالصلاة والصيام، وإن كانت الصلاة فرضت قبل الهجرة 16 شهرا إلا أنها فرضت لعيدا حتى يتهيأ الناس لبلاد دولة. اللهم اجعلنا من الآمنين وجميع بلاد المسلمين. ترك الرجل الفلاح، استضاف السائح الروماني. السائح اللي بيقول ايه؟ دخلت بيتا متواضعا فيه حجرة واحدة ولرجل 5 أولاد، فأخرج الأولاد والزوجة من الحجرة وهيأها لنا وأدخلني أنا وأسرتي وأعد لنا الطعام، وباتوا خارج البيت في الظل والعراء وتركوا لنا البيت كاملا طوال الليل. فتعجبت، هذا أمر نعهده في بلادنا، عندنا الأمانية، عندنا الذاتية، عندنا المصلحة، كما فشت فينا هذه الأمراض اليوم وأكثر. توقف السيارة مش مهم جيرانك ولا حتى طريقي عندي. توقف في الشارع، يعني لا أتحدث عن سلوكياتنا سواء في السيارات في الشارع في الطرقات في الجيران. شاب يمر على امرأة في فصل الشتاء صرف ملاعز، سبحان الله، البلكونة في الشارع للماء على النار. رأى شاب الماء الذي يسيل من بلكونة الجارة فجاب أصلية زرع ووضعها تحت الماء، فمر رجل فقال جزاك الله خيرا، حول الماء بدلا من أن يتلف الطريق أو يصيب المرء إلى سقيا للزرع، تساب المرأة ويساب من فعل. هذا التصرف ينبغي أن يكون فينا سلوك. فتوحد الله. رجل يأكل في مطعم على ناصية في الشارع، مطعم عادي من المطاعم اللي تدع تأكل يعني فرشها ويعني مواعيدها في الطريق العام، فمر عليه كلب، نظر الكلب إلى الرجل وهو يأكل، معروف الفرشة بيأكل كلب، الكلب توقف أمامه ونظر إليه، فنظر الرجل الجائع إلى الكلب وشعر بشعور الكلب الجائع، فقسم ما بينه وبين الكلب، أقسم بالله أن الصورة أكثر تعبيرا من ألف كتاب. لما أكل الكلب القطعة من يد الرجل الكلب الجائع، توقف الكلب حتى فرغ الرجل من الطعام، وبعد أن فرغ الرجل وأدى الحساب للمطعم ومشى، مشى الكلب خلفه كحراسة والرجل يمزو ويبكي. هذا الوفاء بقطعة واحدة مني لكلب، نعم، ألم يقل محمد صلى الله عليه وسلم في حديثين رواهما أبو هريرة في الصحيح البخاري عن امرأة بغي لقد كان. امرأة بغي، تدرون ما معنى كلمة بغي؟ يعني امرأة نشطها الدعارة، لم يكن لها لا صلاة ولا صيام، لم تكن أصلا صالحة، لم تكن مستقيمة أصلا، غفر الله لها بحنانها على كلب، بعطفها على كلب. فما ظنكم لو عطفنا على ابن آدم بشدة كلب؟ فتوحد الله. ألف خسارة على سلوكياتنا، مليون خسارة على سلوكياتنا. الدين المعاملة. تحول السائح الروماني لما أصبح لطعام الإفطار معد، فسأل الرجل وكان يجيد العربية هذا الروماني، قال لما بنت خارج البيت؟ قال لأن رسول الله عندنا صلوا عليه، قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه المسلم المسيحي النصراني اليهودي الكلب القطه الارض اي حاجه. طيب احيانا تاتي اليك يعني اعرف احد اصدقائي في مسجد الفاروق عمر وهو عميد جيش يعني ليس اشرف عمله عاقله ولكن له خبرته يقضي على الاقل ساعتين او ثلاثه كل يوم لجمع نفايات من عند تجار الفلاح لاطعام الكلاب والقطط المحيطين به في الحي كاملا، مهمته اطعام المحروم وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. القطه الكلب ان كان هذا ورد طبعا استفاد من حديث النبي حديث ابي هريره لما لحق العطش برجل ايضا في الحديث الثاني ونزل واحتال حتى شرب فلما خرج وجد كلبا ياكل الثرى التراب من العطش فسقاه فغفر الله له معاويه ابن الحكم السلمي صحابي اعرابي من جماعه الجمال والغنم في المدينه دخل المدينه صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فوجد النبي يعلم الصحابه سنه العقاص لما تعرف الرسول ايه؟ قعد سمع الدرس الرسول بيقول صلي عليه لما تعرف الرسول الحمد لله اللي يسمعك من المسلمين يشمتك يقول لك يرحمكم الله يوم انت ترد على كل يهديكم الله ويصلح بالكم معاويه ابن الحكم السلمي اتعلم الحديث ومشي وبعد هذه المده دخل المدينه فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فدخل معه في الصلاه فلما دخل معاويه في الصلاه قال عقاص فعطس فقال الحمد لله بناء على اللي عرفه لانه ما يعرفش الباب بناء على ما تعلمه قال في الصلاه الحمد لله وهو لا يعلم ان الصلاه انما هي اقوال وافعال مخصوصه ممتدحه بالتكبير ومختتمه بالتسليم هذا ضابط ما ينفعش فيها اي كلام فلما قال الحمد لله اصحابه اللي المحيطين به من المسلمين اللي بيصلوا بداوا يضربون على افخاذهم وينظرون اليه فقال وهو يصلي في نفس ما لم ينظرون ويضربون على افخاذهم اصابه الرعب واصابه الفزع فلما فرغ من الصلاه قال رسول الله اديني المعامله صلينا الجمعه ماشي صلينا العصر صلينا رمضان شعبان شوال صمنا عرفه صمنا ذي الحجه صمنا بنقيم الليل بنقرا القران ماشي دي اسمها شعائر اين المعاملات؟ اين الثمره؟ اي شجره بلا ثمر لا تساوي صفر تساوي صفر لو واحد كتب لك شيك دلوقتي وانت في المسجد بمليون دولار وادالك الورقه حاططها بمليون دولار وانت طلعت بره المسجد رحت البنك اتقبض عليك ليه؟ قال لك الورقه مزوره بتوحد الله هتقضي عقوبه السجن بتقديم مستند مزور لجهه رسميه قيس على دي الصلاه المزوره الصيام المزور يتقبض علينا ده بتوحد الله اللي بيكون صيام مزور قراءه قران مزوره عباده مزوره زي الشيك المزور هيتقبض عليه ناس هيروح يقدم الطلب يقرر عليه يقضي عقوبه بس عقوبه في سجن مين؟ من وحد الله يا ترى سجن مين؟ في جحيم يبقى لازم تتاكد ان الشيك اللي معاك سليم والرصيد موجود لازم صلاه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه صلاه حقيقيه زكاه حقيقيه قران حقيقي معاملات حقيقيه لا تثمر العبادات عن معاملات الا اذا كانت حقيقيه قل لا اله الا الله السيدة المسلمة لما بعد أسبوع عافا الله فارتها قالت أعرض عليك أريد أن أقرأ لك وأقرأ لك من القرآن لأنك شفيتي برقية رقيتها يعني أنا رئيتك من القرآن وربنا شفاكي تحب تسمعي القرآن اللي أنا رئيتك منه أو رئيتك فيه فقالت المرأة غير المسلمة والله لقد رأيت القرآن فيه قبل أن تقرأيه ما تحب الله شهادة شهادة رأيت القرآن فيك قبل أن تقرأيه نعم رأيت القرآن فيك قبل أن تقرأيه سيدنا أبو هريرة في خلافة الفاروق عمر رضي الله عنه الدين المعاملة الدين المعاملة معاملتك لمراتك معاملتك لأولادك لبلادك لأبوك لأمك أحد الإخوة يتصل بي أول أمس وهو ليس سرا عندي خلافات وعندي كذا وعندي كذا أو أمك حية؟ قال نعم. ما علاقتك بها؟ قال لا علاقة لي بها. قلت له يغلق التليفون، السلام عليكم. لا علاقة لي بها، لا علاقة لي بها، فكيف يوفقك الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع. قولا واحدا، قولا واحدا، لا تظن أنك عاقل أبيك أمك. ويوفقك الله، يسعدك الله، يرضيك الله، يرضيك الله. لا والله، والله لا يكون أبدا، والله لا. سيدنا عمر بن الخطاب الدين المعامل للمؤمنين كان يتعسس، يبحث الناس زي ما هو، يفتش، يدور، هيسأل أمير المؤمنين حد جعان، حد عطشان، حد فزع، فوجد خيمة لم يعهد مكانها على أطراف المدينة، مش مكان خيمة، ده جديد ده. ووجد أنين من داخل الخيمة، رجل يجلس خارج الخيمة، فألقى عليه السلام، السلام عليكم. قال عليكم السلام، أنت من؟ قال أنا فلان. منذ متى؟ قال منذ الليلة. من أين أتيت؟ من مكان كذا. ما الأنين الذي أسمعه؟ قال امرأتي تتوجع. قال لما؟ قال خلاص بتولد وليس معها أحد. قال ليس معها أحد. فانصرف عمر رضوان الله عليه إلى أم كلثوم بنت علي الزوجة الأخيرة له رضي الله عنه. قول رضي الله عنه. أم كلثوم بنت علي، علي مين؟ ابن أبي طالب. يعني مين علي ابن أبي طالب؟ مين علي ابن أبي طالب؟ عماد أهل البيت رضي الله عنه. يا أم كلثوم، قالت نعم. قال هل لك في الخير؟ قالت بلى. نعم. قال وجدت كذا وكذا، خذني. فأخذ أم كلثوم وما يلزم من حالي، وهو امير المؤمنين، فتوحيد الله. انت بتبقى عارف جارك عيان، جارك تعبان، فلانه علانه قريبك، فدام انت بتاكل وتشرب ومبسوط وفتح التلفزيون ومعاك الموبايل والنت شغال والامور تمام، ما عليك، مش مهم الباقي. الدين المعامله، لن ترى باب الجنه ان كنت كذلك. والله لن ترى باب الجنه ان كنت كذلك. ليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يهتم بامر المسلمين فليس ايه؟ منه. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. مثل كلام النبي. قيل من يا رسول الله؟ قال من مات شبعان وجاءه جاعي الجوع وهو يعلم. لن يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحبه اليهود. كنتم خير امه اخرجت للناس. ليش؟ تامرون بالمعروف وتنهون وتؤمنون بالله. ما معنى تؤمنون بالله؟ اي تصدقون بما جاء من عند الله كتابا والسنه. لو انت تصدق باللي جاء من عند الله كتابا والسنه، لا يمكن يبقى تسلك. يمكن تبقى بطنك مليانه وولدك شبعانه وانت تمام. لا يمكن، لا يمكن. والله رايت كثير من الناس يخرج في توظيف اولاد جيرانه، ولاده بيشتغلوا لكن عيال جيرانه ما بيشتغلوش. ترك عمله وظل يبحث عن عمل لابن الجيران حتى وجد عمل. فقيل له يا اخي وقت اسبوع جالس ادور على شغل لابن جيرانك، ده لو كان اسمك مش هتعمل كده. نعم، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل جبريل من فوق 7 سماوات، قال له ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه مين؟ فتوحيد الله سيورثه، سيورثه. سيدنا عمر جاب ام كلثوم بنت علي، راحت للست تولدها وفضلت معها حتى انهت حياتها. خلصت المولود، نزل ومش عارف كله تمام، والست شربت حلبه ولا شربت مغاز ولا شربت اللي شربته وانبسطت. فام كلثوم خلصت شغل، فبتنادي على زوجها سيدنا عمر عشان يروحها. قالت يا امير المؤمنين. فانزعج الرجل امير المؤمنين الذي يجلس مع امير المؤمنين، انت عمر؟ قال نعم. قال وانت الداخل؟ قال ام كلثوم بنت علي. قال يخدمنا ال بيت النبي، يخدمنا ال بيت النبي، اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي. نعم. ابو هريره رضوان الله عليه في خلافه الفاروق عمر سمع ضبيبا خلف البقيع، خلافه خلف بقيع الغرقد، فذهب سيدنا ابو هريره فوجد جمل مقتول ورجل مقتول، فسال اي هذا؟ اي شان هذا؟ ما الذي حدث؟ فقالوا اعرابي جاء من جمل واصابه الحر، فدخل هذا البستان في ظل نخل نام وربط جمله، فانحل رباط الجمل فاتلف الزرع، فجاء صاحب البستان فضرب الجمل ولكن قتله، ولكن جاء الضرب قاتله ما في الجمل. فاستيقظ صاحب الجمل فوجد قتيل جمله امامه، فلما وجد قتيل جمله امامه، من قتل جمله امامه اخذته عده وحده وعنف، فامسك بحجر والقاه في وجهه فاصابه فقتله. فجاء اقارب القتيل اصحاب البستان يريدون القصاص. القصاص، القصاص القصاص يا أمير المؤمنين. فقال رجل القاتل الأعرابي: دعوني أذهب إلى أهلي فأوصيهم وأعود. فقالوا: بعد، هذا كلام يقوله عاقل. فقال أبو هريرة: دعوه يوصي وأنا أضمنه. فقالوا: تضمنه؟ قال: نعم، دعوه. فتركوه ومضى شهرين ولم يرجع الرجل. فجاء الميعاد وستقدم رقبة أبو هريرة قصاصا بدلا من الرجل. توحيد الله. ولما امتثل أبو هريرة لأمر الله وإذ به يسمع صوت الأعرابي من بعيد: ها أنا قد قدمت، ها أنا قد قدمت. فأفتحوا لي الطريق. ففتحوا له الطريق. فقيل له: لما فعلت هذا ولا نعرف لك عنوان ولا مكان؟ لو ما جيتش فجأة بالنسبة لك عديت بحياتك. وانت يا ابو هريره اللي عرضك للقصاص والقتل وانت لا تعرفه. قال: حتى لا يقول الناس ذهب الوفاء. واما الاعرابي قال: حتى قال ابو هريره: حتى لا يقول الناس ذهبت المروءه. وقال الرجل: حتى لا يقول الناس ذهب الوفاء. وقال اصحاب القتيل: واما نحن فقد عفونا عن القاتل حتى لا يقول الناس ذهب العهد. ذهب العهد. المرور، الوفاء، العفو، هي أخلاق الإسلام. المرور، الإمام علي وهو أمير المؤمنين جاءه فريق جاءه فقيه يسأله، رجل سائل زي أي حد شحاب يسأل. فلما دخل الفقيه على علي ومعه ابناه الحسن والحسين رضي الله عنهما، رجل يتكلم: أنا يا أمير المؤمنين عندي كذا وعلي دين كذا. فأشار إليه علي: اكتب حاجتك على الارض فهي مقضيه. فكتب الرجل حاجته ولم يتكلم، فامر علي الحسن ابن علي ان يقضي حاجته له. ولما قضيت حاجه الرجل وانصرف، قال الحسن لابيه: لم لم تدع الرجل يتكلم وامرته ان يكتب؟ قال: حتى لا ارى الذل على وجهه وقد امرنا الله بعز المسلمين. فتحب الله. عندنا ثقافه ما ثقافه الانتقام. سيبوا بس لما يجي على حيلة، سيبوا بس لما الدنيا تحوم ويجي الحد. هذه الثقافة ثقافة كافرين وليس ثقافة آل محمد والمسلمين. نعم، ثقافة الانتقام ليس ثقافة المسلمين. ثقافة الكذب وهي نوع آخر من الثقافة. يقول لك: أنا ما كنتش حقي بإيدي، أنا ما أعرفش أجيب حقي بإيدي. هذه الثقافة أشوف ربنا بيقول إيه بعد ما توحد الله: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض فرحا ان الله لا يحب كل مختل فخور. قال المفسرون: ولا تصعر خدك للناس يعني لا تتكبر على الناس وتظهر ما ليس لك، لانك اصلا تراب، اولك مفر مزره واخرك كيفه قذره، وتحمل تحت ثوبيك البول والعذره، كل من عليها كل من عليها. ولا تنسى ان كلمه ربما يقولها اللسان فتكون فيها حياه انسان، كلمة يقولها لسان فتكون فيها حياة لسان. الشاهد: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الدين المعاملة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى من قلوب تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى، او كما قال: فاستغفر الله انه كان غفارا. الحمد لله وحده، الصلاه والسلام على من لا نبي بعده، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وسيد الخلق وصفوتهم جميعا، صلوا عليه وسلموا تسليما. اما بعد، الدين المعامله، الدين المعلم. فلم يذكر لنا في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا كان صاحب مال يدين الناس، ولما بعث للحساب لم يكن له حسنه واحده، وساله الله فين عملك؟ مفيش، الا اني كنت مداين الناس وامر رجالي محاسبين بدوري موظفين ان يتجاوزوا عن المعسره، اللي ما معاش فلوس يبوه خلاص صدقوه. فقال الله نحن اولى بذلك منك، وعفى عنه وادخله الجنه. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مش قال بحد سيدنا زيد، زيد مولاي ومني والي واحب الخلق الي مني. شوف شوف شوف شوف صلى عليه زيد بن حارثة يمني اتأثر اتبعت اشترى حكيم بن حزام، باعه لعمته او اداه دي لعمته خديجة رضي الله عنها. سيدة خديجة اهداه للنبي ليه استفادة من سيدنا النبي صلى عليه. سيدنا زيد سيدنا زيد قعد 15 سنة او اقل يخدم النبي لغاية ما التقى بأهله. في خلال ال 15 سنة كان عرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أهلهم مكة فعرفوا إن ابنهم في مكة عند محمد. ففيه أبوه وعمه يطلبوا ابنهم من النبي ومعاهم شرط فلوس. عايزين الفدية. فقالوا أين محمد؟ فقالوا في الكعبة، فذهبوا إلى سيد محمد. فقال النبي في الكعبة قالوا يا محمد أنت ابن هاشم سدنة البيت أهل كرم وجود، وظلوا يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي بابتسامته المشرقة أكثر من إشراقة الشمس في عز الشتاء أو من القمر في منتصف الشهر. إشراقة النبي كانت أجمل من هؤلاء جميعا. فأشرق وجه النبي ابتسامة شجعتهم على مزيد الحديث، وقالوا ابننا عندك وجئنا بالمال الذي يرضيك، فهل ترده الينا؟ فقال يا صلى الله عليه وسلم تقصدون من؟ قالوا زيد. قال زيد ابنكم؟ قال نعم، ابوه عمه. قال نعم. فقال صلى الله عليه وسلم اين زيد؟ واحضر زيد. فقال اجلس يا زيد. فجلس زيد. فقال صلى الله عليه وسلم يا زيد تعلم محبتي لك، يا زيد تعلم محبتي لك، وهذا أبوك وهذا عمك، وأنا أخيرك تختارني أم تختارهم؟ فإن اخترتني فلا مال لي عندهم، وإن اخترتهم فلا مال لي عندهم ولك ذلك. يعني في كلا الحالتين مش هاخد فلوس، لكن القرار قرارك. زيد أبوك عمه أهله زائد الحرية والعزة، يعني زيد عبد إذا أعطي لأبي أصبح حر، اختار العبودية وترك أبوه وترك عمه وترك بلده وترك أهله وترك قومه لما عامل محمد صلى عليه. هل أنت عملت حد وحبك أكثر من نفسه؟ حبك أكثر من أهله؟ حبك أكثر من أحبابه؟ ما حصلش. ليه؟ لأن إحنا بنتعامل مع النبي على الورق، مش معاملة حقيقية. ليس الدين ليس الإيمان بالتمام ولا بالتحدي، ولكن الإيمان نظر في القلب وصدقه بالعمل. سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه وقف قدام أبوه وعمه في الكعبة أن أختار العبودية على الحرية، وأختار محمد على أبي وعمي، وأختار مكة على اليمن، فتوحد الله، وأختار آل محمد على أهلي. فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أما وقد قلتها يا زيد؟ اشهدوا يا أهل مكة أن زيدا ابني أرثه ويرثني. إلى أن نزل قول الله تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقرب للتقوى، فتوحد الله. وصل زيد وذلك سيدنا النبي زيد مولاي ومني وإلي وأحب الخلق إلي. وقال على ابنه أسامة من كان يحب الله ورسوله فليحب أسامة، فليحب الله. يحب الله ورسوله يحبه، ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لو سيدنا زيد من بركة وأم أيمن حاضنته فأنجبت أسامة صلى عليك الله يا عالم الهدى ما هبت النساء وما ناحت عليك. اشتهد خديجة الدين المعاملة، الدين المعاملة مش ركعتين بنصليهم وخطبة بنقضيها ونطلع نعجن في اللي بنعجنه ونعيش حياتنا، ليس هذا حال من يريد الجنة. سيدة خديجة رضي الله عنها لما تزوجت سيدي محمد صلى الله عليه وسلم وقضت معه خمس، هي تجوزته وعنده 25 سنة، بعث على 40 15 سنة أيضا حتى بعث رسول الله. لما بعث النبي على 40 وهو في الغار وجاءه ما جاءه من خبر الوحي على يد جبريل ونزل يقول زملوني تسيروني الحديث والرواية، ماذا قالت خديجة؟ قالت يا ابن العم والله لا يخزيك الله أبدا، شهادة اللي عايشة معاه وتوحيد الله، شهادة اللي عايشة معاه روح الأحكام وكلمة من مزاج الحب على يعني محاضرة أو خطبة تكون كاملة على الطلاق والخلع والعجوز. شوف واحدة من الطلاق يتكلم عن جوزها ازاي أو عايشة معاه بعد ما توحيد الله أو حصل بينهم خلاف وراحت عند أهلها أسبوعين، شوف بتقول له أمها وأبوها وأخواتها إيه عنه؟ ما توحد لله، ما بتوحدش لله ليه؟ خايف تقول عليك هتقول، ما دمت مش ماشي على منهجك هتقول، هتقول عليه. عايز تبقى محمدي عيش على منهج سيدي صلى عليه صلى الله عليه وسلم. سيدة خديجة شهادة حق زوجها النبي ما بتبلوش لأنها شريفة غنية وعندها من الحكمة وعندها وعندها الله مدحها وجبريل أثنى عليها وسلم عليها والله بنى بيده لها بيتا في الجنة، الله بنى لها بيتا في الجنة من قصب لا صفق فيه ولا نصب من ذهب. ما توحد الله سيدنا خليل يقول والله لا يخزيك الله أبدا. ليه؟ ليه بالمعامله بقى؟ إنك لا تصل الرحم وتحمل الكلب وتطر الطير وتعين على نوائل الطهر. اللهم صل عليه، اللهم صل عليه. دي اخلاق لو انت تبع النبي، تبع النبي. امك طلبت فلوس والله ما فيش على قد العيال المرتب، بس ابوك طلب فلوس، جارك اخوك زميلك والله اعرف مدرسه ابتدائي مطهره واضعه جدا، كل اللي جمعته 10 15 الف حطهم في الوسط، كل ما زميل او زميله يمر بطريقه في المدرسه تقول له ما تاخدش بره تعال، وتروح معاه البوسطة وتدي له مبلغ من فلوسها اللي عيناها وتقول انا والله ما جمعتها ووضعتها في هذا المكان الا لقضاء حوائج الناس. ما توحد رب الناس، قضاء حوائج. الدين المعامله، الدين المعامله، الدين المعامله، الدين المعاملة. نعم نعم نعم. وأخيرا وأخيرا سيدنا نعيم في غزوة الخندق، وحتى يعني من أمهات المؤمنين زينب بنت خزيمة أم المساكين، الرسول اتجوزها في رمضان سنة 5 هجري بعد أن مات زوجها عبيدة بن الحارث وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم مكثت مع ان كانت تلقب بام المساكين؟ ما توحد الله، والله ما تزوجها رسول الله الا لهذا اللقب ام المساكين. انظر الى اللقب ام المساكين، كل مسكين او محتاج او ضعيف في المدينه كانت زينب امه. طب كان سنها كم سنه؟ 77 79 88، ماتت عندها 30 سنه بعد ما توحد الله. أم المساكين بنت 27 سنة، أم المساكين بنت 27 سنة. سيدة زينب قعدت مع النبي 3 شهور وماتت عندها 30 سنة. زينب بنت خزيمة أم المساكين زوج سيدي محمد صل عليه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. نعم سيدنا نعيم صحابي أسلم أثناء حصار المسلمين عن طريق غطفان وقريش في غزوة الخندق، قريش ومغفران 10,000 مقاتل محيطين بالمدينة. المسلمين في أزمة. يهود بن قريظة كان نساء النبي ونساء الصحابة صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أيضا، والأطفال الرسول جعل لهم خيام عند يهود بن قريظة لحمايتهم، لأن كان بين يهود بن قريظة وبين النبي اتفاق معاهدة. غضب وخانوا، وأثناء هذه الأزمة والنبي لا يأتيه النوم، الأطفال في خطر، النساء في خطر، 10,000 من غضبان وقريش محيطين بالمدينة، وإذ بنعيم صحابي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله إني أسلمت وإني صديقي اليهود وصديقي غضبان وأنا منكم وصديق قريش، استعملني. من الذي جاء بفرج؟ فتوحيد الله. من الذي عنده مفاتيح الغيب؟ من مفاتيح الفرج في ايده. من الذي يفرج الكرب؟ هل سألناه؟ هل لجأنا اليه؟ هل تعاملنا معه بهذا المنطق؟ بهذا الدين؟ بهذا الاسلوب؟ بهذه الطريقه؟ ما عند الله لا ينال الا بطاعته. ما عند الله لا ينال باهوائنا، بشهواتنا، برغباتنا، بملذاتنا، بعقوقنا. فقال صلى الله عليه وسلم لنعيم: انت فينا رجل واحد، فخذل عنا ان استطعت، فالحرب خدعه. فتوحد الله. انت فينا رجل واحد، فخذل عنا ما استطعت، فالحرب خدعه. مثال اسم: استطاع نعيم ان يذهب الى اليهود ويخزنهم ويقول لهم ان البلد بلدك، فيها ملك وعيالك ونسائكم، لو محمد انتصر هيبتكم، ما فيش داعي تخلوه، ولو قريش مصممه ان تحاربوا معاها خذوا رهائن منهم ومن غطفان. وراح لغطفان وراح لقريش قال لهم: اليهود خادعين ماكرين، لو طلبوا منكم رجال عندهم فديه او يبقوا ضمان او يبقوا سند لهم، اوعوا تنكرهم، اياكم ان تعطوهم من رجالكم، لانهم صنعوا او اورموا اتفاقا مع محمد بتقديم رجالكم الذين تقدمونهم لهم بقتلهم على يد محمد واصحاب محمد. فافسد العلاقه بين غطفان وقريش واليهود، واجلى الله الاحزاب، ونصر الله محمد وقريش محمد في الفرد واحد بعد ان توحد الله نعيم. اذا ممكن النصر ياتي بواحد والفرج يأتي بواحد، لو انت بتوحد الواحد، لو الدين المعنى لا تيأس، لا تيأس، لا تقطع الامل. شوف ربنا بيقول ايه: وظنوا وتظنون بالله ظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لما ظنوا بالله ظنونا وزلزلوا زلزالا شديدا، يهدي له قلب نعيم ويجعل نصر محمد وجيش محمد وبلاء قريش وغطفان وهلاك بنو قريظه على يد فرد واحد. فلا تيأسن فإن اليأس كفر لعل الله يغني عن قليل. أيها الحبيب الغالي، الدين المعاملة، راجع نفسك، ظبط حالك، إن شاء الله عز وجل بعد الصلاة هناك قصة لها معنى حول الدين المعاملة، إن شاء الله ستسمعونها، وإن شاء الله تخرج من المسجد وقد أصبحت حياتنا بعد هذه الساعة الدين المعاملة. لا أتعامل مع أحد إلا بالدين، ما أحبه لنفسي أحبه للناس، لا كراهية، لا بغضاء، لا غل، لا حسد، لا تقاطعوا، لا تنابروا، لا تنابذوا، ولا تناجشوا. تفسيرك أن يصلي عليه، وكونوا عباد الله إيه؟ إخوان. اللقمة الواحدة زي النبي ما قال لما مرق عليه، قال: طعام الواحد يكفي الاثنين، والاثنين يكفي أربعة، والأربعة يكفي ثمانية. ده كلام زيدك صلي عليه. من أين تأتي البركة؟ تأتي البركة إذا آمنا بالله وبمحمد. صلوا عليه وسلموا تسليما. ليس الايمان بالتمني ولا بالتحري، ولكن الايمان وقع في القلب وصدقه العمل. كثير من الناس يحكم على المسلمين ونحن نقول له تنازل عن هذا يا عبد، فإنك لست رب، لا تنظر إلى عيوب الناس وذنوب الناس وكأنك رب، ولكن اعرف أن الناس منهم مبتلى ومعاف، فإن عافاك الله اليوم فربما تكون من أهل البلاء غدا، فاصبر فإن الصبر عاقبته خير، واحتسب وتواضع، فإن الله أمر محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتواضع وأن يستشير وأن يستشير وأن يحب، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الشحناء، البغضاء، الأنانية، الذاتية، المصلحة، انبذوها فإنها حطب جهنم، حطب جهنم. ويؤثرون، شوف الدين بيقول ايه، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان فيهم خصاصة. من كبر الآية ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الله فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك أن تصب الخير والأمن على جميع بلاد المسلمين. اللهم صب على جميع بلاد المسلمين خيرك صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم اجعلنا ممن يتعامل بالدين، اللهم اجعلنا ممن يتعامل بالدين ويقيم شرع سيد المرسلين. اللهم اجعل بيننا رحمة ومودة وألفة ومحبة. اللهم اجعل بيننا رحمة ومودة ومحبة. اللهم قرب بيننا وألف بيننا وأصلح ذات بيننا. صل بين الناس إذا تفاتنوا، وقرب بينهم إذا تباعدوا. وصية سيد محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك في ختام خطبة اليوم ألا تدع مريضا حاضرا معنا إلا شفيته، أو غائبا عنا إلا شفيته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا فتاة للزواج أعدت إلا هيأت مهرها وأعدت عفشها وحاجتها يا رب العالمين. اللهم وفق أهلها وأعن أهلها على قضاء حوائجها وإسعادها، واجعل يا فقيرنا، وأطعم جامعنا، واسق ظمآننا، واكسر رياءنا، وسدد دين مديننا، واشف مريضنا، وارحم ميتنا، وألف بيننا، وتقبل صلاتنا، وارفع دعاءنا، واغفر ذنوبنا، واجعلنا من حكام بيتك الحرام، يا أكرم من سئل، ويا خير من أعطى يا كريم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله، اذكروا الله، اذكروا الله يذكركم، واستغفروه واستغفروه واستغفروه يغفر لكم. وصلوا وسلموا على خير الأنبياء نبيكم محمد، صلوا عليه وأقيموا الصلاة. الله أكبر، الله أكبر.